الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 57، وانتهينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل من تقسيم الغنائم في خيبر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك إلى مكان آخر بعد أن استعمل على خيبر رجلا من الأنصار أخو بني عدي كما قدمنا قبل ذلك. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكان يقال له وادي القرى. فما وادي القرى؟ وادي القرى هذا كما يقال من الناحية التاريخية هو من أودية جزيرة العرب، مكانه بين المدينة والشام، تحديدا بين خيبر وتيماء. وكما يقول الحموي في معجم البلدان: فيه قرى كثيرة وبها سمي هذا الاسم وادي القرى. هذا وادي مكانه معروف لكثرة القرى فيه، سمي بوادي القرى. هذا المكان قريب من مدائن صالح، ويبدو أن هذا المكان تكثر فيه النخيل وتكثر فيه الأشجار والحدائق، وأيضا يكثر فيه اليهود. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى هذا المكان، فتحركت مشاعر رجل منهم ناحية هذا المكان، إذ شهد أحداثا مريرة وأياما عصيبة عليه في هذا المكان. هذا الصحابي هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. فسلمان كان قد بيع غدرا ليهودي في هذا المكان، وقصته قصة مشوقة وتدل على همة عالية، وهي موجودة في المسند وفي غيره، وكنت قد أفردت لها لقاء مستقلا في سلسلة من الومضات الإيمانية، وكانت بعنوان همة عالية لمن أراد أن يراجعها. سلمان له قصة في هذا المكان فلن أسردها عليكم، لكن من أراد أن يراجعها فليرجع إلى هذا المصدر في مسند أحمد وغيره، وهي قصة أعجبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمعها أصحابه من سلمان. المهم، وصل عليه الصلاة والسلام الآن مع أصحابه إلى وادي القرى. مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد أسود، غلام له، أهداه له رجل من بني الضباب. هذا الرجل يقال له، الذي أهدى هذا العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال له رفاعة ابن زيد. رفاعة كما يقول الواقدي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خيبر، فأعلن إسلامه والنبي صلى الله عليه وسلم عقد له على قومه. إذن انتهى الصحابة إلى وادي القرى، مدعم هذا الغلام الأسود الذي أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحط رحله الآن. وبينما هو يحط رحله، هذه الرواية التي أذكرها الآن يا جماعة هي رواية الواقدي، وأصل هذه القصة التي أذكرها في الصحيحين، لكن رواية الواقدي فيها بعض التفاصيل التي ربما يعني تعطي للقصة استكمال للشكل العام لها. وكما ذكرنا آنفا، فالواقدي لا يعتمد عليه استقلالا، لكن بعض الأحداث يعني ما فيش مشكلة أن احنا نأخذ بعض تفاصيلها من رواياته، وكان عمدة في المغازي والتاريخ مع اتهامه في رواية الحديث. الشاهد الآن، الواقدي يقول في رواية أبي هريرة، يقول أبو هريرة: فلما نزلنا بوادي القرى انتهينا إلى يهود، وقد ثوى إليها ناس من العرب، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استقبلتنا يهود بالرمي، ولم نكن على تعبئة وهم يصيحون في آطامهم. يعني بقول اليهود احنا رايحين مش مدين اخوانا، لسه داخلين عليهم، فهم في الحصون والأطم بتاعتهم، فرموا بالسهام وفي نفس الوقت عمالين يصيحوا وكأنهم ايه يعني يحدثون جلبة من الضوضاء عليهم، كانوا بيخوفوهم يعني. فالسهام بتطير والصحابة بيحطوا حاجتهم، ومدعم ده بينزل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه سهم عائر. سهم عائر يعني لا يدرى من أطلقه، أو لم يكن هو مقصود بهذا السهم، هذان معنيان لكلمة عائر. أتاه سهم عائر فقتله، فكان فيه حتفه. مات الغلام وكان لسه في جهاد في خيبر، وجاي بيجاهد في وادي القرى، وغلام يعني فقير، عبد أسود لا يملك شيئا. فالصحابة استبشروا بموته وقالوا: يا رسول الله هنيئا له الشهادة. فإذا بالمفاجأة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يقول: كلا، لا لا، ليه؟ قال: والذي نفس محمد بيده إن الشملة. الشملة يعني إيه شملة؟ شاملة يعني قطعة قماش، يعني كساء صغير كده كان الراجل يأتزر به، حتة قماش بس. إن الشملة التي أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه نارا في قبره. لتشتعل عليه نارا ليه؟ دي حتة قماشة. الناس أول ما سمعوا هذا كلام الصحابة فزع الناس، لأن ده حاجة بسيطة يعني كل واحد يعذب بسبب هذا الشيء اليسير. فزع الناس، وأتى رجل من المسلمين بشراك أو شراكين. يعني إيه شراك يا جماعة؟ الشراك هو سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، لما تلبس أنت عزك الله تلبس شبشب كده ويبقى في نعل السير بتاع الشبشب ده أو الحذاء ده على القدم من فوق، ده اسمه شراك. شراك. فأتى الرجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت هذا يوم خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام ها شراك أو شراكان من نار. هذا يا إخوة هو الغلول. الغلول أن يأخذ شيئا من مال الدولة المسلمة دون إذن وتحت أي مبرر. حتى هذا الرجل الفقير المجاهد لم يسلم من ناره، فكيف بمن يأخذه في وقت السلم؟ وكيف بمن يأخذ شيئا لا لحاجة وإنما ليزيد ثروته؟ نعم، إن الإسلام جاء لإنصاف الفقراء، ده صح، لكنه أيضا لم يأتي للمزايدة بقضاياهم ولا بأزماتهم. فعلى الفقراء كغيرهم مسؤولية ينبغي عليهم النهوض بها، فالجنة مفتوحة للجميع، وكذلك النار ترحب أيضا بمن يدخلها. بهذا المنهج أيها الإخوة يتحول الفقير في الدولة إلى طاقة فاعلة ومنضبطة. مش عشان فقير فمباح لي، مش عشان مجاهد فمباح لي، هذا محرم. وإذا حرم على الفقير المجاهد المحتاج فمن باب أولى أن يكون محرما على من هم أعلى منه. الآن سنعود إلى رواية الواقدي التي تحمل بعض التفاصيل. يقول أبو هريرة في رواية الواقدي جهز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، وبدأ يتوجه إلى أطم وحصون هؤلاء اليهود في وادي القرى. في البداية يدعوهم للإسلام يأبون، فخرج منهم رجل للمبارزة، فخرج إليه أول من خرج الزبير بن العوام فقتله الزبير، ثم خرج رجل آخر فخرج إليه علي بن أبي طالب فقتله، ثم خرج رجل ثالث فخرج إليه أبو دجانة فقتله، حتى قتل منهم في هذا اليوم 11 رجلا. ومع كل رجل يقتل يعيد النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام عليهم ويدعوهم مرة أخرى. طيب بعد هذه المقتلة 11 اللي اتقتلوا دول، قال فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم وأصابوا أساسا ومتاعا كثيرا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، قعد في المكان ده 4 أيام، ثم قسم ما أصاب على أصحابه وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود كما فعل في خيبر. لما بلغ يهود تيماء ما وقع لأهل خيبر وفدك ووادي القرى على طول على الفور صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية وبقوا على ما في أيديهم. قول الدكتور حفظه الله في كتابه هكذا انتهى دور اليهود العسكري والاقتصادي في الحجاز، وتفرغ المسلمون الآن لإخضاع قبائل العرب المشركة ولتوحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام. فرغنا من يهود، لكن الأمر لا ينتهي عند اليهود فحسب، لا يزال هناك أقوام آخرون. الآن سنتجه إلى المدينة النبوية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خلفنا وراء ظهورنا خيبر وفذك ووادي القرى وتيماء، ونتوجه الآن إلى المدينة. في الطريق إلى المدينة ثم بعض الأحدث، مثل ماذا؟ أولا الآن تشاهد جيش المسلمين بمعنويات مرتفعة عالية، يسيرون الآن كلما صعدوا شرفا أو صعدوا جبلا كبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير، معنويات مرتفعة، جايين عائدين منتصرين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. قال كما قال أبو موسى وكان معه أبو موسى الأشعري، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم لا تجهدوا أنفسكم، برفع الصوت يعني، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، ليه؟ طب إذا كان دول المسلمين اللي راجعين في جيش وفي حرب، في المسجد لما واحد يدعي ويرفع صوته قوي ليه؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. طب هنا القصة ديت طبعا في تتمة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أبي موسى الأشعري كان خلفه، وأبو موسى يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس، قال لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة. وكان أبو موسى بيقولها من غير ما يعرف أنها كنز بينه وبين نفسه، فكان هذا يعني إيه من تواطؤ أبي موسى مع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له. هذه القصة يا جماعة جعلها المصنف في أثناء رحلة الذهاب إلى خيبر، لكن كما يقول الحافظ ابن حجر وإن كان السياق يوهم أن هذا وقع وهم ذاهبون إلى خيبر، لكن ليس كذلك، بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم، لأن أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر مع جعفر. فالقصة هتلاقوها عندك في الكتاب إن هما في أثناء الذهاب، لكن الصحيح إن هي في إيه؟ أثناء العودة. طيب دي ده المشهد الأول، مشهد الصحابة ومشهد أبي موسى. أيضا من المشاهد التي وقعت أثناء العودة مشهده مع أحد أصحابه الذين أصابهم الحزن. جابر رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم أثناء عودته من الغزوات فيقول عنه كان صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، مش بيسبق، مش بيطلع أول واحد قدام الناس، بيجي متأخر. ليه؟ يقول جابر فيزجي الضعيف، أي يسوق مركبه ليلحقه بالرفاق. في قصة الجابر لكن مش معانا دلوقتي ومش هتكلم عنها، في قصة بيع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، جابر كان متأخر لأن الجمل بتاعه مش بيقدر يمشي، ضعيف، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يبرك عليه ويضربه، يضرب الجمل يعني، حتى يصير سريعا ويلحق بالقوم. فكان بيعمل كده، شأنه في الغزوات، حتى يزجي الضعيف ويردف الضعيف الماشي ويدعو لهم، ولو في واحد برضه مش قادر يقوم ايه ياخده معه. هذه كانت عادته في كل الغزوات. المرة دي هو راجع أخذ صحابيا من الصحابة في يده، فإذا به ساكت حزين، قال مالك؟ إيه اللي مزعلك؟ ساكت لي. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، زعموا أن عامر بن الأكوع قد حبط عمله. ده مين ده؟ ده سلمة بن الأكوع. وعامر ده مين؟ عمه اللي اتكلمنا عنه. في بعض الروايات بتقول ان هو اخوه، يعني اخوه عمه، هنقول ان هو عمه لان ده ايه اللي تقدم معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاله؟ مين اللي قالك كده؟ قال فلان وفلان وفلان واسيد بن الحضير، عد اقوام قالوا هذا الكلام. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يواسيه ويقول له كذب من قاله. كذب في لغه العرب تحتمل الخطا، يعني تكلم بكلام الخطا. كذب من قاله، ان له لاجرين، ده مش له أجر واحد يا سلمة، ده له أجرين. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعي، إن له أجرين، إنه لجاهد مجاهد. جاهد يعني جاد في علمه وفي عمله، مجاهد في سبيل الله في الغزو. قل عربي نشأ أو مشى بها مثله، وأي قتل يزيده عليه. وتفتكر أي نوع تاني من أنواع القتل كان هيزوده على الأجر اللي هو خده من الله عز وجل حين لقيه؟ فبهذا نزلت هذه الكلمات على كبد سلمة، فما أبردها على كبد سلمة ابن الأكوع، وما أرق تطيب هذه الكلمات لنفسه. هل بقي شيء آخر في أثناء العودة؟ نعم أيها الإخوة، بقي حادث الزفاف السعيد، بقي حادث بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين الداخلة حديثا إلى بيت النبوة، صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها. في الطريق انتهت عدة صفية رضي الله عنها وحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى أم أنس ابن مالك بصفية أن تعتني بها، وجهزتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مكان يقال له سد الروحاء أو سد الصهباء زفت صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيمت مائدة بسيطة كوليمة لصفية في هذا المكان. في هذا المكان أقيمت هذه الوليمة التي لم يكن فيها لحم ولا خبز كما قال أنس ابن مالك. يقول أنس: لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية أصبح فقال: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. اللي باقي عنده أكل يجيبه، ما هو ما فيش، هم لسه راجعين من الغزوة. والكلام ده هذه الوليمة كانت بعد بنائه بإيه؟ بصفية، بعد أن دخل بها. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا خليطا من التمر والأقط والسمن. التمر معروف، السمن معروف، الأقط هو اللبن المجفف، إما أنه يطبخوه أو بيطبخوا به. فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. طب حطوا الحاجات دي في إيه؟ قال أنس: فحصت الأرض أفاحيص، يعني بدأوا يمسحوا التراب اللي على وجه الأرض ده ويحفروا كده حاجة بسيطة. الحفر ده علشان يحطوا فيه الجلد اللي يحطوا عليه السمن ويحطوا عليه الأقط ويحطوا عليه التمر، حتى لا يخرج شيء من الجوانب، ما هو ما يخلوش مفرودة كده على سطح الأرض فالسمنة تروح يمين وشمال لا، يعني خلي فيه كأنها حفر صغيرة. فجيء بالأنطاع فوضعت، الأنطاع اللي هو الجلود، وجيء بالأقط والسمن، فبقى الناس تاكل من هذا الخليط، وجنبهم كده حياض فيها مية نزلت من السماء فيشربوا. ودي كانت وليمة السيدة صفية. بعد أن أكل الناس قالوا: لا ندري هل تزوجها أم هي أم ولد، يعني يتخذها جارية وأمة ولا هو تزوجها. فقال بعضهم لبعض: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد له. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب، الناس خلاص هتحرك، وطأ لها خلفه ومد الحجاب، قالوا فعرفوا أنه قد تزوجها. المشهد بقى اللطيف هنا وهو بيركبها على الدابة ورا. قال أنس كما في صحيح البخاري: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة. يحوي يعني جايب عباية كده وبيدورها ويجعلها على سنام البعير، بيجهز لها المكان اللي هتقعد فيه وراه، ثم يركبها. لما جه يركبها بقى عمل ايه؟ قال: فجلس عند بعيره ووضع ركبته، فوضعت صفية رجلها على ركبته حتى تركب. نزل البعير ومش بس كده، وقام قاعد على الأرض وحط ركبته، وحطت هي رجلها على ركبته علشان تركب في هذا المكان. قال أنس: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية. وكانت مدة العرس، كان يتزوج بامرأة، يعني إيه إذا كانت كما يقول كما في الروايات الأخرى، كان إذا تزوج بامرأة سيب مكث عندها 3، أما البكر فيمكث عندها 7. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أدخل السعادة والفرح على صفية، وفرح الصحابة بفرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله على صفية، لكن ثم أناس آخرون لم يكونوا سعداء بهذه الزيجة. طبعا معروف مين اللي مش هيكون سعيد بالزوجة الجديدة؟ الزيجات السابقة، أمهات المؤمنين السابقات، لأن في واحدة كده هتشاركهم في النبي صلى الله عليه وسلم، والقسمة لما كانت مثلا على 3 أو 4 هتبقى على 5، فهذه القسمة طبعا إيه يعني يؤخذ من نصيبين، فده بيزعله. قال أنس: فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا. دفع يعني أسرع، وكان دعته لما يشوف المدينة من بعيد يقوم يسرع شوقا لها وحبا لها، فأسرع وأسرعنا. فعثرت الناقة العضباء وهي بتجري فتكعبلت فوقعت. فمين وقع؟ وقع النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت صفية. قال أنس: فليس أحد من الناس ينظر إليها ولا ينظر إليه. وقع محدش بص، كل واحد احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم واحتراما لزوجته، لا أحد ينظر. حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. قال: فأتيناه بعد ما هو قام، فقال عليه الصلاة والسلام: لم نضر، ما تخافوش، احنا بخير. قال: فدخلنا المدينة، فخرج جواري نسائه يتراءينها. مش امهات المؤمنين، لا، ده الجواري اللي عندهم البنات البنات اللي هم الخادمات، فطالعين بقى يشوفوا مين الزوجة الجديدة دي، ويشمتنا بصرعتها، وقعت وقعت صرعت، أبعد الله اليهودية، هي السبب، هي اللي وقعته، أدمها مش حلو وقعته وهي جاية وقع معاه، يشمتنا بصرعتها. شوف كيد النساء. النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف المدينة يدخل، فتراءى له جبل أحد فنظر إليه وشهد له بهذه الشهادة الثمينة الغالية، فقال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وستتكرر هذه الشهادة مرة أخرى لاحقا في إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة منتصرا، وقد أظهره الله عز وجل على اليهود وطهر جزيرة وطهر أرض الحجاز منهم. فماذا سيقع له من الأحداث الآن بعد عودته إلى خيبر؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.